بمناسبة ذكرى 75 لميلاد القائد العظيم كيم جونغ إيل، أقامت كوادر اتحاد النساء وأعضاؤه جلسة الحديث عن فضائل القائد العظيم أمس الجمعة في قاعة النساء ببيونغيانغ. شارك فيها كوادر اتحاد النساء وأعضاؤه. روت جين يونغ هوا عقيلة بيك هانغ ريم المناضل الثوري المناهض لليابان، وكيم سون هوا موظفة وزارة الثقافة وغيرهما الحقيقة المتمثلة في أن القائد العظيم كيم جونغ إيل ولد كنجم بيكتو الحادي ومجد حياته الجديرة بابن الأنصار حتى سجل أيام حياته الثورية بالتاريخ من المحبة الرفاقية السامية. كما أكدنا أن المآثر الثورية الخالدة للقائد العظيم الذي واصل سيره على الطريق الحثيث من التوجيهات الميدانية طول عمره وكرس كل ما لديه في سبيل إغناء الوطن ومناعته وازدهاره وسعادة الشعب تتألق بصورة أكثر بفضل توجيل القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون توجيلا عاليا.